والنجوم وقمر قمره وصغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. حبيبي الليل والسماء والنجوم وقمره قمره وصغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. كلنا كلنا في الحب سوا والغاوة اه منه الغاوة الغاوة اه منه الغاوة اه منه الغاوة اه منه الغاوة سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا والهوى رغم انه الهوى والهوى رغم انه الهوى رغم انه الهوى رغم انه الهوى سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا. آه حبيب يلا نعيش بعيون الليل يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة اقولك لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي اوصف يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي كنت ولا ولا عندي بكرة استنى ولا حد يومي عايشة يا حبيبي كنت ولا امبارح فكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حد يومي عايشة يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي كنت ولا امبارح فكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حد يومي عايشة يا حبيبي كنت ولا امبارح فكرة ولا عندي بكرة استنى ولا حد يومي عايشة يا حبيبي خدتني بالحب في غمضة عين وريتني حلاوة الأيام دي حلاوة الأيام دي حلاوة الأيام فين خدتني بالحب بغمضة عين وريتني حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين حلاوة الأيام فين الليل بعد ما كان غربة غربة مليت أمان والعمر صحرا صحرا صباح مشتان الليل بعد ما كان غربة غربة مليت أمان والعمر اللي كان صحرا صحرا صباح مشتان يا حبيبي مش قبل سنة تعالي تعالي تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة دليلة حب حلوة فينا ألف ليلة وليلة بكل العمر هو العمر الليل والحب وبس بنحب وبس بنحب وبس عايشين للليل والحب وبس يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقوتنا للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا وبيتنا وقوتنا للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا.

في الحزن مطرحنا ولا يجينا. يا رب يا رب لا عمري كاسي مطرحنا.